هشرب دي انا بقى نازلين نسمع بقالنا سنه مستنيين. قل اطيعوا الله والرسول ولوحا وآل

حسين حسين عم الشيخ حسين حسين فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما فلما وضعتها قالت ربي فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها الشيطان الرجيم.

فنادته الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى قال كذلك